السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يحفظكم. أبدأ شيخنا. مع الزوجة. الحمد لله والصلاة والسلام على لحظة بس أنا مقدمة. نعم تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة في تفسير قراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا التفسير الطيب النافع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الأثر رقم 416 من هذا الكتاب، عند تفسير قوله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا. ومع الشيخ عايد، فتفضل جزاكم الله خيرا. دقيقة شيخنا، نعم تفضل. الأثر شيخنا نسخة شيخنا دار ابن الجوزي، مظبوط صحيح؟ أي نسخة؟ المهم قوله تعالى، عند قوله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا. 400 وكم شيخنا؟ 16. النسخة يبدو شيخنا مختلفة، الآية رقم، دقيقة شيخنا قل اهبطوا منها جميعا، الآية رقم 38 من البقرة. نعم قلنا نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح مولى أم هانئ في قوله تعالى: اهبطوا منها جميعا، قال يعني آدم. السلام عليكم. قاعد انقطع الصوت. السلام عليكم. بصر الله أمرك. طب شيخ خالد تقرأ إلى أن يصل؟ يعني تتناوبون القراءة، يعني معك الكتاب شيخ خالد؟ طيب تفضل. وصلت. طيب معك النت، معك المايك مش قاعد. معذرة شيخنا، فصل النت وعاد بسرعة، فالمعذرة شيخنا. يسر الله أمرك. آمين وإياكم شيخنا. قال رحمه الله: قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق قال قال قال معمر وأخبرني عوف عن قسامة. أتي الأثر الأول. نعم الأثر الأول السابق. قال حدثنا أبو سعيد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أبو سعيد بن قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح مولى أم هاني في قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، قال يعني آدم وحواء والحية، وروي عن السدي نحو ذلك وزاد فيه وإبليس. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق قال قال معمر وأخبرني عوف عن قسامة عن أبي موسى قال إن الله تعالى حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثمرتكم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، قال فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود وأنزل بقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجر الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة ورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى، قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقادر بن حيان في قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى، يعني به الهدى محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، يعني بالهدى محمدا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث قال حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني الزاهدي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض الزماني قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا البراء بن يزيد عن الحسن في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى قال القرآن، قوله تعالى فمن تبع هداي، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فمن تبع هداي قال يعني البيان. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل فمن تبع هداي يقول فمن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن أبي خالد في قوله تعالى فمن تبع هداي يعني كتابي، قوله تعالى فلا خوف عليهم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فلا خوف عليهم قال يعني في الآخرة، قوله تعالى ولا هم يحزنون، وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت، قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى والذين كفروا قال المشركون من قريش، قوله تعالى بآياتنا. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى بآياتنا يعني القرآن، قوله تعالى أولئك أصحاب النار، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى أصحاب النار قال يعذبون فيها، قوله تعالى هم فيها خالدون، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدا أبدا. قال حدثني خالدون ولا خالدا خالدا، عندي في النسخة خالدا، معك تحقق مين؟ نسخة ابن الجوزي، دار ابن طيب الجوزي. طيب تفضل. أحسن الله عليكم شيخا. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو صفوان نصر بن سيار الليثي قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي سبرة الهذلي عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس يرفعه قال المخلدون في النار في توابيت من حديد مطبقة. قوله تعالى يا بني إسرائيل. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ فقالوا اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد عليهم. قوله اذكروا نعمتي التي أشهد عليهم. أحسن الله عليكم شيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليهم. قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أهل الكتاب للأحبار من يهود اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال نعمته قال في قوله تعالى نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قال حدثنا قال إيه قال في قوله تعالى نعمته يعني عندك كده قال في قوله تعالى نعمته لا قوله تعالى مقدرة قلتها تقديرا لكن قال نعمته أن جعل منهم الأنبياء جعل نعمته بين قوسين وبعدين جعل المعنى أن جعل منهم الأنبياء. تمام ماشي تمام بس هي في الآية ليست يعني نعمته يعني ليست بنفس اللفظ يعني تقولوا نعمتي لفظ في الآية كده. ممكن شيخنا يكون ذكر رواية ثانية قراءة ثانية؟ لا ما فيهاش قراءة ليست قراءة. لا طب يعني أصلح الشيخنا خطأ يعني طباعي يكون ولا لا هي مكتوب يعني هو قال قوله تعالى مكتوب قوله تعالى لا مش مكتوب قوله طبعا تعالى هو قال نعمته هو بيذكر لفظ أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال نعمته أي أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال فنعمة الله أي التي أنعم بها على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. قوله تعالى وأوفوا بعهدي. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأوفوا بعهدي يقول ما أمرتكم به من طاعة ونهيتكم عنه من معصية في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك من رواية حاتم بن إسماعيل عن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاكم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه إلى عبادة دينه إلى عبادة نعم خطأ يعني كاتب عندي عباده أحسن الله عليكم شيخنا. وروي عن الضحاك وقتادة والسد والربيع نحو ذلك. قوله تعالى أوف بعهدكم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى أوف بعهدكم يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوسق وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أوف بعهدكم قال أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه فوضع عنكم ما كان عليكم من الإصل والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وروي عن أبي العالية والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى وإياي فارهبون، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. قال حدثنا عصام بن الرواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشون. قال أبو محمد وكذا روي عن السدي والربيع بن أنس وقتادة قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قال وبه عن أبي العالية في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول بما أنزلت القرآن لما معكم الإنجيل. قال وروي عن الربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكونوا أول كافر في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، قال وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به يقول لا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبي قال أخبرني عبيد الله بن حمزة قال سمعت أبي قال حدثنا أبو سنان في قوله تعالى ولا تكون أول كافر به قال أي قال أنزلت في يهود يثرب. قال أبو محمد روي عن الحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. قوله تعالى بآياتي قال ذكر عن الحسن بن علي الحلواني عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال وإن آياته كتاب الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها. قوله تعالى ثمنا قليلا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. قال الوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن قوله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى وإياي فاتقون. قال حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن يعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. والتقوى قال والتقوى أن يترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله ولا تلبس الحق بالباطل قال لا تلبس اليهود قال لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام قال لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام إن دين الله الإسلام واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن أبي العالية بدعة يعني بعد ظهور الإسلام يعني يقصد. أحسن الله عليكم شيخنا. وروي عن الحسن نحو قول قتادة قوله تعالى ولا تكتموا الحق. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى في قول الله وتكتم الحق قال كتموا نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتم ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به أي لا تكتم ما عندكم من المعرفة برسولي أي تكتم أي تكتموا. طيب الآية يعني طب تفسير الآية عندك يعني الآية كتب عن ابن عباس إيه؟ قال عن ابن عباس وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا الحق يبقى تفسيرها أي تكتموا لكن قال ولا تكتموا لو قال لو جاب ولا تكتموا الحق أي ولا تكتموا ما عندك. أحسن الله عليكم شيخنا. من ترى ما فيش ولا يبقى هي نفس التفسير يحذف ولا. أحسن الله عليكم شيخنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي تكتم ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى وتكتم الحق قال الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وأنتم تعلمون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم تعلمون أي أنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى وأنتم تعلمون قال وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. قوله تعالى وأقيموا الصلاة قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري عن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة قال الزهري إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها. قال أبو محمد وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة نحو قول الحسن قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا أبو وهب قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال قوله لأهل الكتاب أقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم. وإياكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام أبي حاتم رحمه الله في تفسيره قال في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال يعني الزكاة طاعة الله والإخلاص. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال زكاة المال من كل 200 درهم قفلة 5 دراهم. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة. قال أبو محمد وكذا روي عن قتادة. قال رحمه الله الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال صدقة الفطر. الوجه الرابع قال رحمه الله قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله لأهل الكتاب في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد قال حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى واركعوا قال صلوا. قال رحمه الله قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف قال عن مقاتل بن حيان في قوله لأهل الكتاب واركعوا مع الراكعين، قال أمرهم أن يركعوا مع الراكعين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا منهم ومعهم. القول في تأويل قوله تعالى تمرنا الناس بالبر. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن يوسف بن الشاعر قال حدثنا سعد بن محمد أبو عتاب قال حدثنا هشام الدستوائي عن المغيرة بن حبيب عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم تقرب شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويتلون الكتاب ولا يعقلون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، قال كانوا يأمرون الناس بطاعته وهم يعصونه. القول في تأويل قوله تعالى وتنسون أنفسكم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. القول في تأويل قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تكفرون بما فيه من عهدي إليكم بتصديق رسولي فتنقضون ميثاقي وتجحدون بما تعلمون من كتابي. القول في تأويل قوله تعالى أفلا تعقلون، قال رحمه الله أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي قال أنبأ أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى أفلا تعقلون قال أفلا تتفكرون. القول في تأويل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيف الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جري ابن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثونا يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد قول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر قال الصبر الصيام. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية يقول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال استعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي فديك عن محمد بن طلحة الأسدي يقول استعينوا بالصبر على الصيام. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. قال أبو محمد سمعت أبا بكر حبش ابن الورد البغدادي بمكة وسأل أصحابه عن الصبر ما هو فقال بعضهم هو الصلاة ونزعوا بقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة فقال قد ميز الله بينهما فقال استعينوا بالصبر والصلاة فلم يجعله صلاة وقال جعلهما شيئين وقال بعضهم الصبر هو الصيام وقال بعضهم الصبر أن يصبر على شيء فقال ما معنى أن يصبر فلم يرضى جواب أحد وسألوه أن يخبرهم فقال الصبر هو الثبات في الشيء. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه صبر عن محارم الله. قال أبو محمد روي عن الحسن نحو قول عمر. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى وإنها لكبيرة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإنها لكبيرة قال الصلاة. قال رحمه الله ذكر عن زيد بن هارون أنبأنا جويبر عن الضحاك في قوله وإنها لكبيرة قال لثقيلة. قال رحمه الله قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو وهب قال حدثنا بكير بن معروف قال عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى وإنها لكبيرة يقول صرفك من بيت المقدس إلى الكعبة كبير ذلك على المنافقين واليهود. قول في تأويل الشيخ أبو عمر معلش احنا عندنا الشيخ اسماعيل وكنا وعدناه بالقراءة من أول الكتاب ولم يقرأ خالص فطار بالقراءة. الله خير سيدنا أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. الله إليكم. وإياكم الشيخ اسماعيل. يا شيخنا آسف إن كان ممكن في المرة القادمة لأن الأصدقاء نائمون في الغرفة تعرف أنا في سكن الطلاب الجامعي لا أستطيع أن أكون اليوم آسف جدا حتى تعلم أننا لم نقصر معك. أيوة شيخ أحمد الحنبلي تفضل شيخ أحمد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال قوله تعالى إلا على الخاشعين قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا على الخاشعين قال يقول المصدقين بما أنزل الله تعالى. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا. الوجه الثالث قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إلا على الخاشعين قال يعني الخائفين. الوجه الرابع قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ أبو وهب قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الظن هنا الظن ها هنا يقين. وبه إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأ جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الذين شروا أنفسهم لله ووطنوها على الموت. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو ما روينا عن أبي العالية. قوله تعالى وأنهم إليه راجعون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وأنهم إليه راجعون. قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرنا سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تلا قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم، وإنما يعني به أنتم، وقد تقدم تفسير هذه الآية. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. قال حدثنا عصام بن مروان قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قال أما تجزي فتغني، وكذا فسره سعيد بن جبير وأبو مالك. قوله تعالى نفس عن نفس شيئا قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى ولا تجزي نفس عن نفس شيئا قال لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الدمشقي الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة فقال يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعة شافع أحدا. قال أبو محمد يعني من الكفار. قوله ولا يؤخذ منها عادل قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولا يؤخذ منها عادل يعني فداء. وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا حسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ سوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل والصرف والعدل التطوع والفريضة. وبه إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن الضحاك قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل قال لا فريضة ولا نافلة. قوله تعالى ولا هم ينصرون قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى ولا هم ينصرون قال يوم القيامة أو فقال يوم القيامة. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قال إن فرعون ملكهم 400 سنة فقالت له الكهنة سيولد العام غلام بمصر يكون هلاكك على يديه فبعث في أهل مصر نساء قوابل فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون أو أتي به فرعون فقتله. ويستحيي الجواري قال أبو محمد يعني البنات. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن قرحة قال حدثنا أصداط عن السدي في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم. قال كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة. وأما القافة فهم العافة وأما الحازة فهم الذين يزجرون الطير. فسألهم عن رؤياه فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعني بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر بني إسرائيل أن لا يولد غلام إلا ذبحوه ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط انظروا مماليكهم انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح فلا يكبر الصغير. وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم. فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلماننا بذبح أبنائهم فلا يبلغ الصغار فيفنى الكبار فلو أنك كنت تبقي من أولادهم. فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. قول تعالى في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية أبو صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم يقول نعمة. وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي نحو ذلك. قول تعالى إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله تنظرون قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى يصيح الديك. قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا. فدعا بشاة فذبح ثم قال لا أفرغ من كبرها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط. فلم يفرغ حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط ثم سار. فلما أتى موسى قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك يا موسى؟ قال أمامك يشير إلى البحر. فاقتحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. ففعل ذلك 3 مرات. ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى عليه السلام ومن معه واتبعهم فرعون أو أتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال عز وجل أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المنادي فيما كتب إليه قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فقال إي والله لفرق لهم البحر حتى صار طريقا يابسا يمشون فيه. فأنجاهم وأغرق آل فرعون عدوهم نعما من الله يعرفهم بها لكي ما يشكروا ويعرفوا حقه. قال أخبرنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما جاوز أصحاب موسى عليه السلام البحر قالوا إنا نخاف ألا يكون فرعون غرقا ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه تبارك وتعالى فأخرجه لهم ببدنه حتى يستيقنوا. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قال يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة وعشرا من ذي الحجة، وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون فمكث على الطور 40 ليلة، وأنزل عليه التوراة في الألواح فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القلم، وبلغنا أنه لم يحدث في 40 ليلة حتى هبط من الطور. لم يحدث. نعم نعم يحدث. نعم. قال قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وبه إليه عن الربيع قال أبو العالية وإنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. قال حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى العجل حسيل البقرة ولد البقرة. حسيل ليس هكذا بل. قوله وأنتم ظالمون به عن مجاهد قوله الظالمون قال أصحاب العجل. قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك قال حدثنا عصام الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر. عندي ما بين آدم وأبو جعفر ليس هناك شيء. حدثنا نعم نعم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك يعني من بعد ما اتخذوا العجلة، وروي ذلك عن الربيع بن أنس. قوله تعالى لعلكم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عون بن عبد الله في قوله تعالى لعلكم قال إن لعل من الله واجب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى لعلكم يعني كي. قوله تشكرون قال أخبرنا محمد بن حبان القهندزي ابن حبال ابن حبال نعم القهندزي فيما كتب إلي قال حدث مثل لعلكم ذكر تفسيرها بنفس الكلام كده في أول عند مش في الكتاب ده برضو ولا في كتاب تاني بينه ذكرها قبل كده كتاب ماذا؟ نفس التفسير يعني مش فاكر هذا الكتاب ولا كتاب نعم طيب كمل شوف عمين. نعم قال أخبرنا محمد بن حبال القهندزي فيما كتب إلي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الغفار قال سفيان بن عيينة على كل مسلم أن يشكر ربه عز وجل لأن الله عز وجل قال لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأ عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واسلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة 6 مضين من رمضان. قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله تعالى الكتاب قال التوراة. قوله والفرقان لعلكم تهتدون قال حدثنا عصام الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان قال فرق فيه أو فرق فيه بين الحق والباطل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى آتينا موسى الكتاب والفرقان قال علم الكتاب وتبيانه وحكمته. قوله تعالى لعلكم تهتدون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكيد قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لعلكم يعني الكي. نعم ما ليش كمان نعم تفضل. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وبه إلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شباب قال حدثنا القاعد بن نجيح عن مجاهد في قوله تعالى باتخاذكم قال حلي استعاروه من آل فرعون فقال لهم هارون أحرقوه تطهروا منه أو أحرقوه تطهروا منه. نعم قال حدث نعم كباية السيد عمل الصور. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشر قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجلة ما وقع وحين قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم وبه إليه قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية قال في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقك إلى خالقكم قال وكذلك فسره سعيد بن جبير والربيع بن أنس قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما أطلع الله من ذنوبهم أو ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن رجب قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض من الخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وإن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى ثوبه وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني سعيد عن قتادة قال أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتنحرون بالشفار فقاتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته وسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة وبإليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن الحسن في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال أصابت بني إسرائيل ظلمة حندس فقتل أو فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك قوله تعالى ذلك خير لكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل خير لكم يعني أفضل قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن نعم عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن نعم وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر الله لمن قتل وتيب على من بقي وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن قحطة قال حدثنا أسباط عن السدي قال في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين كان شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون عليهما السلام ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية أمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل من الفريقين كان شهيدا ومن كان بقي كان مكفرا عنه فذلك قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال حدثني أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرثي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله. وفي إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا ويد قال أخبرني سعيد عن قتادة في قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا. قال أبو محمد وكذا فسره الربيع بن أنس عيانا. قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن صدقة الحصي وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت عدوة بن روين عروة أليس كذلك؟ نعم عندي عدوة عروة بن رويم يقول سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء والسياق لمحمد. قال في حديث عيسى بن يونس ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون ثم بعثوا فقال الله عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إلى قوله لعلكم تشكرون. وبإليه قال حدثنا حسن بن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون قال أخذتهم الصاعقة أي ماتوا. وبإليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة قال هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. قوله الصاعقة. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة والصاعقة نار. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا شبل عن ابن محيصن عن أبيه قال رأيت مروان بن الحكم على منبر مكة فسمعته يقول وهو يخطب فأخذتكم الصاعقة والصاعقة من السماء صيحة من السماء. جزاكم الله خيرا شيخ خالد. الله يحفظك شيخ. شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب لحظة واحدة لحظة واحدة كده يا شيخ خالد. نعم. بص يا شيخ أبو عمر أنت عشان تحول الملف الورد ده البي دي اف بتضغط على كلمة فايل هنا. هي من الورد ما فيش برنامج ولا شيء. تضغط على كلمة فايل أو ملف يعني كان بالعربي وتضغط على كلمة سيف أز كده. بيظهر لك اختيارات بتختار انت من هنا كده بي دي اف اهي كده بتعملها كده وبتعمل سيف بيحفظه لك كملف بي دي اف بس من غير برامج ولا شيء. واضح ابو عمر؟ يلا شيخ خالص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى قوله تعالى وأنتم تنظرون قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابورة قال سمعت عروة بن رويم يقول وأنتم تنظرون قال فصعق بعضكم وبعض ينظرون. قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذلك كان عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليوفوا أجالهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا فقال موسى يبكي ويدعو الله عز وجل ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم قوله لعلكم تشكرون. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر قوله لعل من الله واجبة. وقال عن مسعر عن عون بن عبد الله عن مسعر عن عون بن عبد الله نعم أحسن الله عليكم شيخنا قوله تعالى لعلكم لعل من الله واجبة. وقال سفيان أيضا قوله وظللنا عليكم الغمام قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال أبو محمد وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سفيان عن قتادة قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام قال كان هذا في البرية ظلل الغمام من الشمس. وروي عن الحسن نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام قال ابن جريج قال آخرون هو غمام أبرد من هذا وأطيب قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءة فقال أتدرون ما هذا؟ هذا من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن شيخنا هاي عن مكررة عن مجاهد نعم أحسن الله إليكم عن مجاهد وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال المن الثالث قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأنا حفص أحيانا صد قال المن إيه قال المن صمغة أحسن الله إليكم شيخنا. قال الوجه الثالث قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبانة عن عكرمة قال المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصبات عن السدي قالوا يا موسى فكيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله وأنزلنا عليكم المن قال كان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا لشيء يطلبه وهذا كله في البرية. قال الوجه الرابع قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه وسئل ما المن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقى. قال الوجه الخامس قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل يمزجونه بالماء ثم يشربونه. قوله والسلوى قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هو السمانة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن منبه قال سألت بنو إسرائيل موسى اللحم فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض يعلم من أقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحا فأذرت عن مساكنهم السلوى وهو السمانة مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء فخبوا للغد فنتن اللحم وخبز الخبز المجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس نحو مما روى جهضم عن ابن عباس. قال وجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد قال أخبرني سعيد عن قتادة قوله والسلوى قال كان السلوى من طير إلى الحمرة يحشرها عليهم الريح الجنوب فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. قال الوجه الثالث قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه وسئل ما السلوى قال طير سمين مثل الحمام فكان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. قال وجه الرابع قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة وأما السلوى فطير كطير يكون باطنه أكبر من العصفور أو نحو ذلك. قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو عمرو الخزاز عن الحسن في قول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم أما إنه لم يذكر أصفركم وأحمركم ولكنه قال ينتهون إلى حلاله وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله وما ظلمونا. قال حدثنا محمد بن يحيى الواسطي قال حدثنا محمد بن بشير يعني الواعظة قال حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما ظلمونا قال نحن أعز من أن نظلم. قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أنفسهم يظلمون قال يضرون قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولا أكثر معاذير من الله عذب قوما بذنوبهم اعتذر إلى المؤمنين قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله تعالى جزاكم الله خير وإياكم شيخنا أحسن الله إليكم نكتفي بهذا القدر اليوم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويكون علما نفعنا وتقبلوا منا ومنكم خلص الوجه الكريم اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين